بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: واعتكاف للاتباع سيما بتشديد الياء وقد يخفف، والأفصح جر ما بعدها والتقديم لا عليها، وما زائدة، وهي دالة على أن ما بعدها أولى بالحكم مما قبلها، عشر آخره، فيتأكد له إكثار الثلاثة المذكورة للاتباع. ويسن أن يمكث معتكفا إلى صلاة العيد، وأن يعتكف قبل دخول العشر، ويتأكد إكثار العبادات المذكورة فيه رجاء مصادفة ليلة القدر، أي الحكم والفصل، أو الشرف والعمل فيها. أو الشرف والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وهي منحصرة عندنا فيه، فأرجاها أوتاره وأرجى أوتاره عند الشافعي ليلة الحادي أو الثالث والعشرين، واختار النووي وغيره انتقالها، وهي أفضل ليالي السنة. ما زال الشيخ يعد المسنونات، فإنه عد قبل ذلك قراءة القرآن، وكذلك إكثار الصدقة والاعتكاف. إذن الاعتكاف سنة من سنن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فلقد كان يعتكف العشر الأوسط ثم العشر الأواخر من رمضان، وكذلك أصحابه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، وأزواجه رضي الله عنهن جميعا. قال: واعتكاف للاتباع سيما بتشديد الياء وقد يخفف، لا سيما، نعم. والأفصح جر ما بعدها وتقديم لا عليها، يعني نقول بعض الفقهاء يقول سيما، لكن الأفصح والأولى أن نقول لا سيما في اللغة العربية، نعم. قال: وما زائدة، وهي دالة على أن ما بعدها أولى بالحكم مما قبلها، يعني عندما نقول أكرم أولادك لا سيما زيد، فزيد أولى من كل الأولاد، نعم. اعتكف لا سيما العشر الأواخر من رمضان، فالعشر الأواخر من رمضان أفضل من كل أيام السنة في الاعتكاف. فيتأكد له هذه الثلاثة، قلنا إكثار الصدقة، تلاوة القرآن، الاعتكاف في بيت الله تبارك وتعالى للاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، وكذلك اتباع السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عنهم. قال: ويسن أن يمكث معتكفا إلى صلاة العيد، يعني إذا اعتكف العشر الأواخر من رمضان فلا يخرج ليلة العيد، وإنما ينتظر ويحضر صلاة العيد في المسجد، وبعد ذلك يغادر إلى بيته إن أحب. ويسن أن يمكث معتكفا إلى صلاة العيد، وأن يعتكف قبل دخول العشر. أيضا إن الاعتكاف قبل دخول العشر كل ذلك من أجل أن يتأكد له أنه إذا أكرمه الله تبارك وتعالى بليلة القدر، سواء كانت في أول العشر أو في آخره، فإنه مما يكون قد فعل ذلك متقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وأن يعتكف قبل دخول العشر، ويتأكد إكثار العبادات المذكورة فيه. العبادات طبعا إذا كان يريد أن يكثر من التقرب إلى الله، يكثر من قراءة القرآن، يكثر من الصدقات، يكثر من كذلك الاعتكاف، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. طبعا قد يقول بعض الناس: أيها أفضل؟ يعني عندما نرى إنسانا غنيا وهنالك فقراء، وسد حاجة الفقراء أمر عظيم جدا، فإذا قام هذا الغني بسد حاجة الفقراء عند ذلك يكون قد شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. ولو أردتم أن تتطلعوا أو تتعرفوا على أحوال النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، فلقد كان الصحابة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الأذكار والأوراد إلى غير ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بكل تسبيحة صدقة، فهكذا كان يبين لهم، فسمع الأغنياء من الصحابة هذا الأمر فصاروا يطبقون ما يطبق الفقراء، فكان يفعلون كما نفعل، هكذا ذكر الفقراء من الصحابة. لذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام عندما قالوا: ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: ذهب أهل الدثور بالأجور. يعني معنى هذا أن الإنسان إذا أكرمه الله عز وجل بالمال وتصدق به وفعل أيضا الأذكار وتلاوة القرآن والاعتكاف، هذا أول. أما مثلا إذا تعينت الصدقة على هذا الغني ولا يوجد غيره، أيهما أفضل، أن يصوم أم يتصدق؟ لو أراد أن يتخير ما بين الاثنين نقول إن التصدق في حق الغني إذا أراد أن ينفرد به أولى من الصيام. يعني في مسائل هنالك كل إنسان وظفه الله سبحانه وتعالى بأمر في هذه الحياة الدنيا، لا نمنعه من الأمر الآخر، ولكن قد يختلف الترتيب في حق نفسه. ويسن أن يمكث معتكفا إلى صلاة العيد، وأن يعتكف قبل دخول العشر، ويتأكد إكثار العبادات المذكورة فيه رجاء مصادفة ليلة القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ندركها، ولا يدركها إلا من ألهمه الله سبحانه وتعالى أن يكثر من العبادة ويكثر من الأعمال الخالصة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ويكثر من الاعتكاف في المسجد، فهو يطلب إدراكها ويعمل لذلك. والله سبحانه وتعالى هو القاسم وهو الرزاق ذو القوة المتين. قال: رجاء مصادفة ليلة القدر، أي الحكم أو الفصل. نعم، كذلك هذا الأمر الذي عطف فيه فهو من عطف المرادفات أيضا. قال: أو الشرف، لشرفها على غيرها من الليالي، فلعظمها وشرفها وقدرها ومنزلتها عند الله تبارك وتعالى ميزها على غيرها، ليلة القدر خير من ألف شهر. قال: والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. طبعا عندما نقول أن ألف شهر ما تبلغ حوالي يعني أقل من 84 سنة بقليل، ما بين 83 سنة و 84 سنة، هذا الألف شهر عند ذلك روي أن سيدنا عبد الله بن عباس أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني إسرائيل حمل السلاح على عاتقه في سبيل الله ألف شهر، طبعا أعمارهم كانت أكثر من أعمارنا، فتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك وتمنى ذلك لأمته. فقال: يا رب، جعلت أمتي أقصر الأمم أعمارا وأقلها أعمالا، فأعطاه الله تعالى ليلة القدر خيرا من 1000 شهر. وكذلك كان بعض العباد ربما يعبدون الله هذه الفترة، ولذلك أيضا العمل الذي يتضاعف فيه الأجر بالإخلاص لله سبحانه وتعالى عند ذلك يفوق هذا العمل في ليلة واحدة أفضل من 1000 شهر مما في سواها. ليلة القدر قال: وهي منحصرة عندنا فيه، يعني في رمضان، وفي 10 الأواخر منه، فأرجاها أوتاره. أوتار العشر يعني عندما نقول 21، 23، 25، 27، 29، هذه الأوتار. وأرجى الأوتار عنده أو عند الإمام الشافعي ليلة الحادي أو 23 أو 23. إذن ليلة الحادي يعني 20 أو 23، إما هذه وإما هذه. هذه أرجى الأوتار في رأي الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. اختار النووي وغيره انتقالها، أي لا تبقى في كل سنة بنفس اليوم، فقد تنتقل من يوم إلى يوم آخر. وهي أفضل ليالي السنة، وصح من قام ليلة القدر إيمانا أي تصديقا بأنها حق، وطاعة واحتسابا أي طلبا لرضا الله تعالى وثوابه، غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية وما تأخر. وروى البيهقي خبر من صلى المغرب والعشاء في جماعة حتى ينقضي شهر رمضان فقد أخذ من ليلة القدر بحظ وافر. وروي أيضا من شهد العشاء الأخيرة في جماعة من رمضان فقد أدرك ليلة القدر، وشذ من زعم أنها ليلة النصف من شعبان. في هذه الأشياء نرى أن أفضل أعمال الإنسان في هذه الحياة الدنيا الصلاة، والصلاة على وقتها، وهذا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي العمل أفضل. ولذلك إذا كانت الصلاة في جماعة، وهذا مما ينبغي أن يحافظ عليه المسلمون ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، واليوم قل هذا الأمر بالنسبة للمسلمين، فإنك مهما ترى فإنهم لا يبلغوا ولا معشار من يحضر في صلاة الجمعة، والذين يحضرون في صلاة الجمعة لا يبلغون أيضا عشر المسلمين. فترى أن المسلمين في هذه الأيام لا يهتمون بصلاتهم، والسبب في ذلك كله يعود إلى التربية التي تكون عند المسلمين. هنالك من القاعدة وهنالك شيء من الهرم، أما من القاعدة فهو اهتمام الأولياء بتربية أولادهم تربية صحيحة. لا يكفي أنك تأتي إلى المسجد، ولكن لا بد أن تأتي بولدك إلى المسجد، أن تعلمه ذلك، أن تجعل من نفسك قدوة صالحة لولدك، هذا بالدرجة الأولى. كذلك ينبغي أن يكون من ولاهم الله سبحانه وتعالى الأحكام يقيمون حكم الله عز وجل، فهذه الأحكام إذا طبقت تطبيقا عمليا وفق شريعة النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الصلاة، وحكمنا على من أن ترك الصلاة جحودا فقد كفر، ومن تركها تكاسلا أيضا يقام عليه الحد. تصور أن الإنسان لو لم يصلي الظهر مثلا ننتظره إلى العصر، فإذا جاء وقت العصر ولم يصلي الظهر ثم أدرك المغرب ولا جنون فيه ولا إغماء ولا أي شيء ولا نسيان مثلا ولا سهو في هذا الأمر، عند ذلك يقام عليه الحد. أي حد هذا؟ هذا إذا كان متساهلا، يعني إذا كان لا يصلي مر عليه الوقت الأول والثاني وجاء الثالث ولم يصلي، لأن الوقت الأول والثاني من الممكن أن نقول لعله كان مسافرا مثلا، فهو يجمع ما بين وقتين. ما إذا دخل الثالث في هذه الحالة يقتل حدا، ومعنى حدا أن يبقى في عداد المسلمين، فإذا كان في عداد المسلمين فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. أما إذا قال إن الصلاة ليست بواجبة على المسلمين والله لا يحتاج إلى صلاتنا، ومن قال لكم إن الصلاة واجبة، فهذا يقتل كفرا إذا جحد، من جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن حدا يقام في الأرض خير من مطر 40 خريفا. وإذا كان الأمر كذلك فهذه مسؤولية أناطها الله عز وجل بأولي الأمر، وإن الله سائلهم يوم القيامة، وإن الله سبحانه وتعالى سائلهم يوم القيامة عن كل حد لم يقيموه في الأرض، كل حد لم يقم في الأرض فإن الحاكم سيسأل عنه، لما قصرت ولما عطلت حدود الله عز وجل. هذه تبعة عظيمة على كل أولي الأمر في بلاد المسلمين جميعا، وهذه مسألة ينبغي متابعتها. ولم يعلم أن الصحابة كان الواحد منهم يتخلف عن الجماعة فضلا عن الصلاة، ولذلك كانوا يعدون الذي يتخلف عن صلاة العشاء وعن صلاة الفجر من المنافقين، لا عن الصلاة، عن الجماعة في صلاة العشاء وفي صلاة الفجر يعدون ذلك من المنافقين. فكيف اليوم وترى كثيرا من البيوت يسأل الرجل في بيته عن كل شيء من الدنيا، ولكنه لا يسأل زوجته عن صلاتها ولا يسأل ولده عن صلاته؟ هذا أمر اليوم ربما طبع فيه على قلوب كثير من المسلمين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من ذلك. إذن ليلة القدر أخذت حظا وافرا من الليالي عند المسلمين، فينبغي العمل من أجلها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهلها وممن يقولون فيها اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وهذه غالبا أين تكون؟ كما رأينا من الأحاديث والاجتهادات فيها أنها في رمضان في العشر الأخير في أوتاره، لكن اختلفوا ما بين هل هي ثابتة أم هي منتقلة. أما من قال إنها ليلة النصف من شعبان فهذا قول شاذ لم يأخذ به أحد من الجماعة الثقات من المسلمين. بعد ذلك قال تتم يسن اعتكاف كل وقت وهو لبث فوق قدر طمأنينة الصلاة ولو مترددا في المسجد. قلت منذ البداية كل واحد منكم دخل إلى المسجد لصلاة الفجر وينوي بعد ذلك أن يحضر درسا أو لا، أو بعد ذلك يقرأ شيئا من كتاب الله، وبعضهم ربما يتعلم أيضا علما آخر، ويبقى البعض إلى شروق الشمس فيصلي الضحى، فهذا أكرمه الله عز وجل في هذا الصباح المبارك بثواب حجة وعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم بأجر تام. ما رأيك لو أنت تدخل، إنما الأعمال بالنيات، دخلت من باب المسجد قل في نفسك نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه. ربما لا تستطيع الاعتكاف ليلا، وربما لا يقدر اليوم لكثير من المسلمين أن يعتكفوا في المساجد، ولكن من الممكن أن يعتكفوا الوقت القليل ولو لساعة ولو لدخول وقت صلاة، فإذا فعل هذا ولا بأس في من فعل بعض المسلمين من هذه الأمور المذكرة، عندما كانوا يكتبون مثلا لائحة نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه، عندما يقرأها يتذكرها ويفعل هذه العبادة. وهذه العبادة من الممكن أن تفعل في كل يوم مرات. وأنا أقول لطلاب العلم الذين يدرسون في معاهد، هذه المعاهد موجودة في المساجد، نقول أنتم في بيت من بيوت الله عز وجل، ففي كل يوم تأتون للدراسة وتمضون 5 أو 6 ساعات في كل يوم، فافعلوا هذه السنة فإنكم تثابون عليها، فأنتم أيضا تشتغلون بالعلم. يسن اعتكاف كل وقت في كل يوم، وهو لبث فوق قدر الطمأنين، ولو كان يعني فوق أن تقول سبحان الله، هذا مقدار الطمأنينة فقط، فوق هذا يسمى اعتكاف. وهو لبث فوق قدر طمأنينة، فوق قدر طمأنينة الصلاة، يعني إذا ركع الإنسان أو سجد فينبغي أن يركع وأن يسجد مطمئنا. فإذا فعل ذلك عند ذلك نقول له أنت حققت الركوع، حققت السجود. كذلك ولو كان بنفس هذا المقدار فإنك حققت الاعتكاف في المسجد. قال ولو مترددا، يعني ذهب وتحرك في المسجد من مكان إلى آخر ساكتا أو ذاكرا، كيفما كان ذلك يصح، لكن الذاكر والقارئ أفضل من الساكت. نعم. قال ولو مترددا في مسجد أو رحبته التي لم يتيقن حدوثها بعده، يعني عندنا بعض المساجد موقوفة هي ورحبتها، يعني المسجد له حكم وهو المكان الذي يصلى فيه، أو أحيانا رحبة المسجد الصحن الذي كان يسمى مع المسجد، هل هو موقوف معه أم هو تابع له؟ يعني هل هو من حرم كل شيء حريم، فهو من حريم المسجد، أم هو في أصل الوقف؟ فإن كان في أصل الوقف لا يشترط أن يكون له سقف. يعني من الممكن لو كانت هذه الساحة الموجودة في كثير من المساجد القديمة موقوفة مع المسجد، لو بقي فيها مترددا، مثلا يوجد بحيرة في الوسط يتردد ويقرأ شيئا من كتاب الله، هل يشترط أن يكون في داخل الحرم؟ لا، إذا كان هذا مسجد فإنه يمكن الاعتكاف فيه. وأنها غير مسجد بنية اعتكاف، يعني المسألة التي لم يتيقن حدوثها بعده وأنها غير مسجد، إذا كانت مسجدا موقوفة لهذا الأمر عند ذلك نقول يصح الاعتكاف فيها. قال ولو خرج ولو لخلاء، من لم يقدر الاعتكاف المندوب. بعض الناس أطلق الاعتكاف لكنه خرج لأي سبب، لطعام، لقضاء حاجة، ما قدر اعتكافا مندوبا أو منذورا. ما معنى التقدير؟ عندما يقول نويت الاعتكاف في هذا اليوم أو في هذا العشر، أو نذرت لله عز وجل أن أعتكف. وكما قلنا الاعتكاف عبادة قديمة لم يخص بها المسلمون فحسب. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال إذن ولو لخلاء، من لم يقدر الاعتكاف المندوب أو المنذور بمدة نذر لله عز وجل. الاعتكاف سنة، بالنذر يصبح فريضة، وعلى الإنسان أن يأتي به بمدة بلا عزم عود جدد النية وجوبا. الآن إذا عزم على العود ذهابا وإيابا، أنا فقط أقضي هذه الحاجة وأعود، فإذا عاد مباشرة لا يحتاج إلى تجديد نية. أما إذا لم يعزم عند ذلك كلما عاد إلى المسجد أعاد وجدد النية وجوبا إن أراد الاعتكاف. وكذا إذا عاد بعد الخروج لغير نحو خلاء، من قيده بها كيوم، قيد الاعتكاف بيوم، فلو خرج عازما العود فعاد لم يجب تجديد الوضوء. قلنا يمكن لكل إنسان أن يعتكف يوما، ويصح الخروج لبعض الأشياء كالطعام والشراب والخلاء، حتى واختلفوا في مسألة الشراب، فإن الشراب لا يعني الناس لا تعافه في المسجد. أما الطعام كثير من الناس يقول أنا لا أكل في المسجد، أما أن يتناول كأسا من الماء فهذا مفتوح لكل المسلمين، ولا أحسب أن أحدا من الناس ربما يقول أنا لا أشرب أمام الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب، وكان يشرب جلساؤه من بعده من عن يمينه، وهكذا الواحد تلو الآخر. ولا يضر الخروج في اعتكاف نوى تتابعه، كأن نوى اعتكاف أسبوع أو شهر متتابع وخرج لقضاء حاجة ولو بلا شدتها. يعني ما معنى شدة الحاجة أن يرى الإنسان نفسه حاقنا حاقبا حازقا، يعني ببول بغائط بريح، هذا شدة الحاجة. غير شدة الحاجة بعض الناس إذا جاء وقت الصلاة يحب أن يخرج فينقض وضوءه وبعد ذلك يتوضأ ويعود إلى المسجد، هذه غير شدة الحاجة. لا نقول له ولا توضأت الظهر، لماذا تريد أن تتوضأ العصر؟ هكذا يحب أن يجعل لكل صلاة، والأصل الوضوء لكل صلاة. وهذا ماذا فعل؟ طهر نفسه حتى لا يكون في بين الوقتين بحاجة إلى تجديد هذا الوضوء. هذا معنى ولو بلا شدتها، شدة الضرورة له. طبعا كل إنسان بحسبه، الذي مصاب بالإسهال ليس كالذي يخرج في اليوم مرة واحدة، لكن التبرز قد يكون في المرة في اليوم مرة أو أكثر، لكن غالبا البول إنما يكون بمقدار ما يشرب الإنسان من السوائل، ويختلف هذا باختلاف الفصول ما بين شتاء وصيف. قال ولو بلا شدتها وغسل جنابة وإزالة نجس. قد ينام في المسجد فيحتلم بعد ذلك عليه الخروج من أجل الجناب. قالوا ويغتفر في مسألة الجنابة ما أنه لو خرج من المسجد ليلا فإنه يصاب بأذى، سواء كان ذلك من رعب من حيوان من إنسان من ظالم إلى غير ذلك، فإنه يسن له بالأصل أن يبقى ولو كان جنبا في المسجد حتى لا يصاب بذلك الأذى. ولو قدر على التيمم تيمم، ولو قدر على الوضوء للتخفيف من ذلك توضأ حتى يطلع الفجر بعد ذلك يخرج، وذلك إذا كان يخاف على نفسه. قال وإن أمكنهما في المسجد، يعني غسل الجنابة وإزالة، نعم لو قال ولو أمكناه في المسجد لكان أفضل، أفضل من هذا اللفظ، وذلك من أجل ترتيب الضمائر، لأنه أصون لمروءته ولحرمة المسجد. يعني إزالة النجاسة وأيضا غسل الجنابة هذا أصون لمروءته، لكن ربما يختلف هذا باختلاف الأحوال. في بلدنا القليل جدا من الأماكن التي يمكن في المساجد إزالة الجنابة فيها، لكن في بلاد كبلاد الحجاز مثلا ترى كثيرا من المساجد إلى جوار مثلا دورات المياه ماذا يوجد؟ يوجد الحمامات، وهذه الحمامات مفتوحة دائما والمياه لا تحتاج هنالك إلى تسقين، فهذا مما يمكن أن يغتسل دون أن يؤثر على أي أحد ودون أن يصاب مثلا بقلة المروءة في ذلك، فلا أحد يقول. وكلنا نذهب إلى الحج وفي المواقيت نغتسل، وفي أدنى الحل نغتسل إلى غير ذلك، وفي الحرم نغتسل. فاليوم الحمد لله هذه الأمور متوفرة حتى في كل المشاعر المقدسة فإنك تغتسل فيها. يا ترى لو كانت المساجد كذلك ويوجد فيها في حماماتها مكان للاغتسال، هل يحتاج هذا إلى الخروج إلى بيته؟ لا، لكن لو خرج مع ذلك إلى بيته فاغتسل وكان بيته قريبا فهذا لا يضر. قال ولحرمة المسجد، يعني لا يفعل ذلك ضمن المكان المعد للصلاة، ولذلك قلنا إن التبول مهما احتاط فيه يحرم في المسجد. قال وأكل طعام، لأنه يستحيى منه في المسجد. فطبعا بعض كثير من الناس لا يريدون فعل ذلك، ولذلك ترى بعض الطلاب الغرباء إذا أراد أن يفطر في المسجد وليحضر درسا من الدروس فتناول شطيرة من السوق، يقف في زاوية من المسجد وربما يعني يعطي وجهه إلى الجدار وبعد ذلك حتى لا يظهر، لأن المسجد لم يعد لهذا الأمر. وله الوضوء بعد قضاء الحاجة تبعا له. لا نقول له والله أنت اغتسلت الآن في البيت لا تتوضأ، تتوضأ في المسجد، لا، يتوضأ أيضا تبعا لقضاء الحاجة، سواء كان ذلك الوضوء واجبا أو كان مندوبا. قال لا الخروج له، يعني لا يخرج من المسجد إلى البيت من أجل الوضوء قصدا، ولا لغسل مسنون. قال والله سأذهب إلى غسل، كل ما طرأ عليه غسل من الأغسال المسنونة يعود إلى البيت، لا. أما الغسل الواجب يذهب إلى البيت من أجله، ولا يضر بعد موضعها إلا أن يكون لذلك موضع أقرب منه. طبعا عند هذا المكان الذي يريد أن يفعل فيه مثلا مكان الطعام، مكان الغسل، لو كان بعد قليلا عن المسجد فهذا مكان لا يتحكم هو فيه، وإنما يحكم فيه الواقع، إلا أن يكون لذلك موضع أقرب منه، أو يفحش البعد فيضر ما لم يكن الأقرب غير لائق به، ولا يكلف المشي، ولا يكلف المشي على غير سجيته. يعني ننظر في هذه المسألة، إذا كان المكان الذي يريد أن يأكل فيه أو أن يغتسل فيه أو أن يقضي فيه الحاجة بعيدا، ننظر إذا كان هنالك مكان أقرب فينبغي عليه أن يأتي إلى الأقرب، وإن كان هذا المكان الأقرب لا يليق به. هلا بعض الناس ربما توجد مثلا مراحيض عامة لكن لا تليق به بأوساخها بكذا، فينتقل إلى مكان يليق به. طيب هل يكلف الآن أن يذهب بسرعة أم يمشي على طبيعته؟ لا، يمشي على طبيعته. في الطريق وجد جنازة يصلون عليها فقام فصلى عليها، وصلاة الجنازة مبنية على التخفيف، 4 تكبيرات فرض كفاية على هذا الميت، لكن ما بينتظر التأبين والخطابات وإلى غير ذلك، فهو معتكف. إن لم ينتظر ويخرج جوازا في اعتكاف متتابع لما استثناه من غرض دنيوي. ما معنى استثناء؟ أحيانا الاستثناء مثلا يقول أعطي زيدا 100 درهم إلا 10، يعني كم؟ معنى ذلك أعطيه 90 درهم. الآن الاستثناء ماذا يقول هنا في الاعتكاف؟ قال لله علي أن أعتكف شهرا وشرطت أن أخرج لكذا وكذا وكذا، إلا لكذا وكذا وكذا، هذا سوى كذا وكذا، غير كذا وكذا. يعني الآن هنالك بعض الأغراض الدنيوية، يعني إذا جاء الأمير من سفره فأنا سأذهب للقائه، هذا غرض دنيوي كلقاء أمير. أو قال استثناء الاعتكاف المتتابع إلا لمسائل الطهارة فإني أتطهر في البيت، هكذا شرط في اعتكافه، فيذهب إلى بيته وبعد ذلك يعني يفعل الأمر الذي استثناه. قال أو أخروي كوضوء وغسل مسنون، من عادته أنه لا يترك الأغسال المسنونة كغسل الجمعة فاشترط ذلك. قال وعيادة مريض، من عادته ورجل اجتماعي لا يوجد مريض في الحي إلا ويذهب ويعود مثلا. وتعزية مصاب، في بعض الناس لا ترى في مكان للتعزية إلا وتراهم يعني على رأس المعزين، يعني عادة، وهذا أمر اليوم ليس حسنا بمعنى على إطلاقه، لأن الجلوس لهذه الأمسيات والتعازي صار ينوب عن متابعة الجنائز. إن حضور الجنازة والخروج معها والصلاة عليها وإيصالها إلى القبر أولى بكثير، هذا متفق على سنيته، والعمل فيه على الأقل فهو فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط الطلب عن الآخرين. ويعود الإنسان كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام بقيراطين من الأجر. أما ما يفعل اليوم، لا أذهب إلى الجنازة، مساء أذهب إلى التعزية، وكأن المسألة انظروا إلي أنا جئتكم إلى التعزية، أنا عزيتكم. زاد الأمر، يعني زادت كما يقال زاد الطين بلة. ما هو؟ أن في كثير من التعازي ما يوضع الآن بالتصوير، كل واحد دخل يصور، يعني فهذا لماذا؟ وكأنها احتفالات، يعني احتفالات دنيوية، نريد أن نعرف من جاءنا ومن لم يأتي. والأكثر من ذلك عند العامة، من جاء في اليوم الأول فعليه أن يأتي في اليوم الثاني والثالث، ومن جاء في اليوم الثاني فعليه أن يأتي بالثالث، ويعني وهذا التكرار ليس من السنة، ولو رأينا بعض العلماء يفعله فهو يخالف السنة. السنة التعزية مرة واحدة، ولا يشترط لها مكان ولا زمان، فلو رأيته صباحا مساء فعزيته. بعض الناس أحيانا يسلم علي، أنا عاتب عليك، ما جئت إلى تمساية أبي، أنا رأيتك في الطريق وعزيتك. ليس الأمر بالذهاب إلى المكان، قد يكون أنا عندي في الوقت الذي أنت حددته ما بين المغرب والعشاء، قد يكون عندي درس من الدروس فينبغي علي، الدرس أفضل من الذهاب إلى. أما التعزية في كل وقت، ولو يعني في كل وقت من هذه الأيام الثلاثة وبعد ذلك، إلا إن كان غريبا عن البلد مسافرا وحضار، من الممكن أن يعزى بعد ذلك. أما إذا طال الوقت يعني فلا نذكره بتلك المصيبة التي الله سماها مصيبة، نحن لا نعترض على قضاء الله. أما بنحس التسمية الموت مصيبة، لكن حتى صار بعض الناس يتكلم بكلمات والعياذ بالله تبارك وتعالى تصل بذلك إلى الردة، يعني والله أرف عمره، شو أرف عمره، خلاص عمره ما في، في عنا مرض انتهاء الآجال، والله هذه خطفته يد المنية منا، عمره شاب، حتى في على الشواهد عمره شاب، هذا قبر شاب في عمره ما تهنى، أخذته أيدي المنية منا، من هذه الكلمات تكتب بعض الأشياء، وردة قطعت قبل أوانها إلى غير ذلك. لا، هذا اعتراض على قضاء الله تبارك وتعالى. الله عز وجل استودعنا أمانة، ماذا نقول؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أبقى. هكذا دائما هذا الأمر يكون بالنسبة إليه. طبعا هذا ليس الأمر والحديث عن التعزية، لكن هذه التعزية التي صارت اليوم عبارة عن فلكلور، يعني حتى بعض الناس البيس طعمك والحقني كل يوم، يعني من إرنة لإرنة نريد التواجد. لا، أنت افعل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس المراد والله ما شافنا فلان لازم نعيد التعزية حتى يشوفنا، بكرة بيعتب علينا، لا ليس هذا الأمر. الأمر أن تقيم السنة فعلا، أما أن نجهد هؤلاء وأن نكلفهم القيامة والقعودة وأن نشوش على قراءة القرآن، فهذا كله من الأشياء للأسف. وأنا أقول نحن بالدرجة الأولى طلاب العلم وكذلك العلماء بالدرجة الأولى نحن مسؤولون قبل غيرنا، إذا لم نقم بهذه الأشياء. ثم بعد ذلك أنا ما رأيت في حياتي إلا مرة واحدة، يعني من قال أنا لا أريد أن أفعل هذا المجلس، أنا موجود في المسجد في الأوقات الخمس، من أراد أن يعزيني فأهلا وسهلا، أما سوى ذلك، أما أن أجعل لها مكانا وزمانا، وصارت قهوة أعطيه لفلان كمون وأعطيه لفلان شاي وجيب له لفلان كذا، والقرآن يقرأ ولا أحد ينتبه إلى القرآن، حتى صارت الآن كلمات كأنه مجلس كلمات، أول ما بتدخل تفضل أستاذ ماذا أتكلم، وأحيانا ما في غير الكراسي، كراسي فاضية بده يحكي بس. ماذا هذا القارئ المأجور يريد؟ مثلا أن يرتاح قليلا من القراءة فيقدم. لا يوجد اعتبار لا في كلمة. وإذا صارت الكلمة ننسى مصيبة الموت ونمدح فلانا وفلان. حتى في هذه الموالد التي تحدث في هذه الأيام فلان يقوم فيمدح فلان وفلان، لك أين مدحكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الأمر فيه اتباع النبي عليه الصلاة والسلام أقل الدرجات، أذكر سيرته العطرة. لو قام والله 1000 متكلم كل واحد هذا تكلم عن تواضعه وصلى الله عليه وسلم، وهذا عن حلمه، وهذا عن أخلاقه، وهذا عن معاملته لأزواجه، وهذا عن جهاده، وهذا عن سفره، وهذا عن حضره صحيح، وهذا عن مشيه، وهذا عن فك الخصومة ما بين الناس. يتكلم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يمل الناس. أما صار تشدق في الكلام والعبارات وكذا، يعني حتى قال لي بعض الناس حضرنا مولدا والله في 11 كلمة طلعنا ما نفهماني شيء، بينما لو وقف كل واحد يتكلم عن أخلاق النبي عليه الصلاة. هذا حقيقة أنت افعل، أقول لك صار هذا الأمر واجبا أن نتعلم النبي عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام. أما فقط فلان وأبو فلان ما عاد حدا قاعد على الأرض، صرنا نعود على الكراسي، سنفرش المسجد كراسي، صارت تشبه الكنائس إلى هذا الأمر، يعني مشكلة. فعلينا أن نتقي الله عز وجل وألا تطغى حياتنا على عبادتنا وعلى سلوكنا. فلذلك هذا من أين جاء هذا الكلام؟ انطلقنا فيه من أي شيء؟ من إنسان كان في المسجد، انظر ما أنه معتكف في عبادة، اشترط أن يذهب للتعزية. وأفضل أنواع التعزية ما كان يعني من قبل الغسل وهكذا إلى الدفن. حتى بعض العلماء يعني عزاه ومشى معه في الجنازة، أما هذه وقفوا شوية وقفوكم هلا إيه عزم الله وإجركم، هذا مثلا بده يصافحوا ويقبلوا. لماذا هذا التقبيل؟ حتى التقبيل اليوم الذي يفعله كثير من الناس حتى بعض العلماء خطأ، هذا التقبيل غير مسنون، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. إيه إذا كان قادم من سفر بعيد قام من شفاء من مرض، وهذا ما يحدث اليوم في البيوت يا أخواننا، عندما نفعل شيء يجر علينا ويلات كثيرة في المجتمع. اليوم في عادات صارت في بيوت، أنا أتكلم عن أهل دمشق وربما يقاس عليها غيره، اليوم صارت عادة في البيوت، تدخل الأخت بيقبل الأخ، تدخل الأخت بيقبل الأخت، في الدخول النساء، في الطريق صاروا طالبات المدارس يعني مع بعضهن البعض. طيب هذا التقبيل تقبيل تقبيل، ينشأ الولد الصغير، خال البنت الصغيرة، خالها يقبلها، عمها يقبلها، أخوها الكبير يقبلها، صديق أبو صار بعد ذلك أول ما يأتي أي واحد تعطيه خدودة اثنين، بعدين عم تعتاد كأنه هذه المسألة عادة. صار بعدين الرجل يقبل زوجة أخيه وأخت زوجته وما شاكل ذلك، طيب يتطور الأمر تدريجيا. طيب هذا الأمر، قالوا يا رسول الله إذا لقي أحدنا فينحني له؟ قال لا. يقوم له؟ قال لا. إذن أفيقبله؟ قال لا. إذن سن لنا المصافحة صلى الله عليه وسلم، قل السلام عليكم، صافحه هكذا بحرار، شد على يده، إن الله ينزل عليكم في ذلك الوقت 100 حسنة للبادئ منها هو 90، 10 للباقي. انظر إلى هذا الأمر. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يوجهنا إلى أمر عظيم فيجب علينا أن نقوم به. إذن وتعزية مصاب وزيارة قادم من سفر ويبطل بجماع وإن استثناه، يعني وأنا لا أستطيع عندي غلمة، إيه لا تستطيع، لا تنوي اعتكاف أسبوع، أنوي اعتكاف كل يوم بدل 22 ساعة، بدل 24 ساعة 22، نروح ساعتين على البيت، افعل ما تشاء. أما أن تجعل مثلا والله أسبوعا وتريد أن تخرج كل يوم من أجل الاعتكاف، لا. لذلك يعني الوطأ والإنزال والعياذ بالله والسكر والردة والحيض والنفاس، كل هذه الأشياء إنما تكون مبطلة للخروج من المسجد. قال وإن استثناه أو كان في طريق قضاء الحاجة، يعني هذا الأمر أيضا لا يصح. وإنزال مني بمباشرة بشهوة، الله قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد كقبلة، وللمعتكف الخروج من التطوع لنحو عيادة مريض، وهل هو أفضل أو تركه أو سواء؟ وجوه، والأوجه كما بحثه البلقيني إن الخروج لعيادة نحو رحم وجار وصديق أفضل. يعني هذه المسألة، أنت إذا كان هذا المريض جاءني بعض إخواني ووالده يعني اجتماعي بطبعه، حدث له عملية قلب مفاجئ وبعد ذلك قال كأن والدي منهار، قلت أنا خفف من الزيارة فإن الزيارة لأمثال هؤلاء يعني تضرهم في الدرجة الأولى، فمسكوا الأمر بشدة فلم يرى أحدا، عند ذلك يعني تضايق، ثم اضطروا أن يدخلوا عليه بعض الناس، وكنت ممن اختير مثلا للدخول إليه، فدخلت وفعلت السنة ودعوت له ثم مازحته بكلمة، فما رأيت أن الابتسامة صارت على وجهه، فقالوا لي إنها أول ابتسامة منذ مثلا كذا وكذا يوم من العملية إلى اليوم. لماذا؟ الأصل يا أخي بالمريض ألا تزعجه، أن تجلس في المكان الذي يتوجه فيه، أما أن تبقى معه والله يا أخي هذا موجود من الصباح إلى المساء، حتى أحيانا لا يستطيع الحركة. صدقوني قال لي بعض المرضى يعني ربما لا أستطيع الصلاة لكثرة الذين يعودونني من الصباح حتى لا يسأل عن أحد، يقوم للصلاة ولقضاء حاجته ولعبادة الله، فهذا مقدم على كل شيء. هذا المعتكف لو كان هذا المريض يعني يدخل السرور عليه أي لا بأس، إذا اشترط أن يخرج لزيارة مريض، إذا كان الاعتكاف مفتوحا ليس مقيدا فليعد هذا المريض وليصل هذا الرحم فإنه أفضل. واختار ابن الصلاح الترك لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ولم يخرج لذلك، ولعل الجمع ما بين الأمرين أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا اعتكف كان يعتكف العشر الأواخر، فكأنه كان معين ولا يشترط أن يكون منذورا. ثم قال مهما، قال في الأنوار يبطل ثواب الاعتكاف بشتم، أي بالجامع بدخانة، نعم ويشاتم يشتم الناس مثلا بكذب بغيبة بنميمة بفعل حرام، نعم إلى غير ذلك من الأمور. نعم، وهذه المساجد يعني طبعا الكلام فيها كما ورد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، يعني فلذلك إذا أتى الرجل المسجد فأكثر الكلام تقول الملائكة أسكت يا ولي الله، فإن زاد فتقول أسكت يا بغيض الله تعالى. بالأول عبد خاطبه أنت جئت إلى المسجد فأنت من أولياء الله تبارك وتعالى، فإن زاد فتقول أسكت عليك لعنة الله. لذلك هذه المسألة بعض الناس يفعل تشويش بعد الصلاة، ما في مانع أن ننصحهم بلطف، يعني إذا أردتم الكلام أخرجوا إلى خارج المسجد وبعد ذلك تكلموا، أما أن تشوشوا على بعض المصلين أو الذاكرين أو المتعلمين فهذا مخالف للأصل. إذن قال في الأنوار يبطل ثواب الاعتكاف بشتم أو غيبة أو أكل حرام، ثم قال فصل في صوم التطوع، والحمد لله رب العالمين.